بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 77 ليوم الخميس الموافق 2 من شهر محرم 437 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال المصنف وفقه الله تعالى: كتاب النكاح. قال: باب أركان النكاح وشروطه. قال: فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج الأبعد. انتهى الحديث بنا بالأمس فيما يتعلق بأركان النكاح وشروطه، وكان من ضمن هذه الشروط ما يتعلق بالولاية، ثم كان الحديث عن الولي وما يشترط في هذا الولي، ثم أصناف هؤلاء الأولياء وترتيبهم، وأنهم يبدأون بالأب أولا، ثم وصيه، ثم أبوه والذي هو الجد، ثم بعد ذلك الإبن وابن الإبن، ثم بعد ذلك على حسب الميراث على ما مضت الإشارة إليها في باب التعصيب، بمعنى يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، وهكذا أبناء الإخوة، ثم الأعمام، ثم بنوهم، إن لم يكن هناك عصبة بالنسب كان ذلك بالسبب كما هو معروف من جهة الولاء. هذا مضى تقريره بالأمس، واعتبار أنه لا بد من الولاية، فكان بعد ذلك الحديث لو حصل نوع من العضل، والعضل هو أن يمنع الولي هذه المرأة من الزواج بكفء لها، وستأتي الكفاءة وما يشترط في هذه الكفاءة، والمراد بالكفاءة هي المساواة، هي المماثلة، بمعنى جاءها رجل يخطبها وهو مكافئ لها، مماثل لها، مساوي لها، على ما ستأتي الإشارة في اعتبارات هذه الكفاءة. لكن هذا الولي الأقرب منعها، عضلها أن تتزوج ولها رغبة في هذا الزواج بهذا الرجل، هذا هو العضل. وليس من العضل أن يمنع منها غير الأكفاء، لعل الأب يأتيه كما يقال الواحد والاثنان والعشرة أو نحو من ذلك، وكلما جاءه إنسان رده، لكن إذا كان هذا الرد له مبرره، وهو أن هذا الذي جاء وتقدم وغيره من هؤلاء كلهم غير أكفاء، وإنما ينتظر الكفء والمساوي لها، فهذا لا يسمى عضلا، إنما العضل هو أن يمنعها من المكافئ لها، المساوي والمماثل لها. فهنا في هذه الحالة ماذا يكون الحال؟ قال: إن عضل الأقرب سواء كان أبا أو غيره أو أخا أو نحو من هؤلاء الأولياء، ماذا يكون الحال؟ أو كان كذلك لم يكن أهلا، بمعنى كان القريب لها لم يكن تتحقق فيه هذه الشروط، شروط أهلية الولاية، كأن يكون أبوها، كأن يكون كافرا على غير دينها، أو أن يكون رقيقا، أو أن يكون فيه نوع من العته، أو ما شابه ذلك، بمعنى كان هذا القريب أقرب من يكون إليها لو كان عصبة لها في ميراثها، لكنه من جهة الولاية هنا ليس أهلا لهذه الولاية لفقد شيء من أسبابها. أو كان هذا الولي كذلك الأقرب كان مسافرا مسافة فوق مسافة القصر، بمعنى لا يوصل إليه، وهذا خاصة في السابق، يعني إذا كان بعيدا لا يمكن الوصول إليه إلا بمشقة وكلفة ونحو من ذلك، أو كان في غيبة لا يعرف أين هو فيها وأين يمكن الوصول إليه، وهذه قد جاءها الكفء المناسب لها، فهي لا تترك عن الزواج، لأنه لعله قد يفوتها بعد ذلك ولا يأتيها شخص مماثل لها. إذن إذا حصلت هذه الأمور الثلاثة في هذا الأمر، وهو العضل من الأقرب أو لم يكن أهلا الأقرب، بمعنى الأقرب لم يكن أهلا لهذه الولاية، أو كان بعيدا غائبا لا يمكن الوصول إليه، ماذا يكون الحكم؟ قال: زوج الأبعد، بمعنى تنتقل الولاية إلى من هو أبعد منه على الترتيب السابق، بمعنى إذا كان الأب هو الغائب أو هو الذي لم يكن أهلا انتقلت إلى الجد، لا يعني ذلك أنها تنتقل إلى البعيد مباشرة، وإنما إلى الأبعد بالنسبة له، وهكذا على الترتيب السابق. هذا إذا كانت هذه الأمور كلها، بمعنى كان العضل ونحو من ذلك. العضل في الغالب وهو المنع يحتاج إلى أن يرفع الأمر، بمعنى أن تشتكي المرأة أو أحد أقربائها ونحو من ذلك، ترفع أمرها إلى الحاكم فتدعي بأنه قد جاءني هذا الكفء فلان وفلان وفلان وهم أكفاء، فعند ذلك يكون ذلك عضلا. والغالب أن يكون سبب العضل بمعنى أن أباها يريد إبقاءها، وخاصة كما يقال لعله يكون في حاجة إلى مالها كأن تكون موظفة أو نحو من ذلك، وهو في حال كما يقال من ضيق من العيش، فلو ذهبت ذهبت بوظيفتها في الغالب، والغالب لعلها لا تعطيه إلا شيئا نادرا أو نحو من ذلك، أو يحتاج خدمتها، أو على ما أحيانا يقع في بعض الجهات ونحو من ذلك أن يشترط هو على الزوج لابد أن تعطيني مثلا 10,000 أكثر أو أقل من ذلك سيارة أو نحو من هذا، فيتفاوتون، فيشترط أنه لا يزوج ابنته إلا أن يعطى هو عطية خاصة به قلت أو كثرت، فعند ذلك يكون ذلك سببا للمنع وسببا لعدم التقدم لها بالأكفاء أو من تقدم لها من الأكفاء، ثم جاء هذا الشرط واشترط عليه بهذا الشرط أنه لا زواج إلا أن تعطيني هكذا وتوفر لي هذا وما شابه ذلك، فيكون ذلك في الواقع نوعا من المنع. فهنا في هذه الحال، في هذا الحال من العضل بهذه الصورة أو بصور أخرى، فعند ذلك لها أو لأحد أقربائها أن يرفع أمرها إلى القاضي فيدعو بعد ذلك هذا العضل من هذا الولي القريب، سواء كان أبا أو جدا أو أخا أو نحو من ذلك، حتى ينقل الولاية بعد ذلك إلى الأبعد منه، فينقل بعد ذلك طبعا يستدعيه القاضي ويأمره بالتزويج، فإن أبى وأصر على ذلك نقلها إلى من هو أبعد، إلى الجد أو إلى الأخ أو إلى غير ذلك من أوليائها. هنا وقد يحصل هذا أحيانا وخاصة في بلاد الغربة ونحوها، خاصة إذا كانت المرأة حديثة الإسلام وليس لها من أقربائها وعصبتها أحد مسلم، فهنا تكون ولايتها لمن؟ عادة انتهت الولاية من الولاية التي هم عصبتها وقرابتها كما قلنا، تنتقل كعصبة الميراث إلى عصبتها في النسب ثم إلى عصبتها في الولاء، وهذا لا شك أنه لعله الآن غير موجود ولذلك لم أعرض له، تنتقل إلى الحاكم أو السلطان، ولذلك في الحديث السلطان ولي من لا ولي له، فينتقل بعد ذلك إلى السلطان بمعنى السلطان الذي هو الحاكم الأعلى، أو يكون غالبا نائبه وتكون غالبا هذه إلى القاضي، فهو الذي يزوج بعد ذلك المرأة التي لا ولي لها وليس لها أولياء، أو أولياءه عضلوها جميعا أو كانوا جميعا على غير أهلية، يعني لم يكن لها إلا أب أو أخ أو نحو من ذلك ولم يكونوا أهلا لهذه الولاية، فتنتقل للسلطان. هنا نأتي إلى ما لعله يكون في هذه الدول الغربية ونحوها ممن يكون في هذه الأقليات، فتسلم الفتاة ويكون أولياؤها عصبتها ليسوا بمسلمين، وقد لا والدولة ليست بدولة إسلامية حتى يكون هناك حاكم أو سلطان ثم يكون هناك نائبه، من يتولى ولايتها في هذه الحال؟ الفتاوى والمراكز الإسلامية أشارت إلى أنه تكون المراكز الإسلامية ومدير المركز الإسلامي الذي هو يتولى أو يشرف على الشؤون الإسلامية في هذا الحال يكون يأخذ حكم السلطان في هذا الباب في قضية التزويج والطلاق ونحو من ذلك. وعلى المذهب في لما لو فقد ذلك كله، بمعنى حتى لعله هذا المجتمع ليس فيه ما يسمى مركزا إسلاميا أو شؤونا إسلامية أو من يتولى شؤون المسلمين، يقول في هذه الحالة المرأة توكل من يعقد عليها، يعني لا تباشر هي العقد بنفسها لكنها بعد ذلك تفوض وتوكل إلى رجل ثقة من المسلمين أن يقوم بمعنى بالولاية في هذا الأمر، وبمعنى أنها تفوضه وتوكله بأن يعقد عليها لهذا الزوج. إذن هذا في هذه الحالة في حال فقد هؤلاء الأولياء. أمر آخر يتعلق بهذه الولاية فيما لو كان الولي فاسقا، وفي كثير لعله من المجتمعات قد يتعرض، وطبعا هذا سيأتي فيما يتعلق بالفسق وشرطه وشرط العدالة أكثر توسعا فيما يتعلق بالشهادة، من تقبل شهادته من شرط من تقبل شهادته على ما سيأتينا في باب الشهادات أن يكون عدلا. وهناك أشير إلى ما المراد بهذه العدالة، المراد بهذه العدالة في أمرين، أولا فيما يتعلق بالاستقامة في الدين بأن لا يأتي الكبائر وأن لا يصر على الصغائر، بمعنى يكون على استقامة في دينه، والأمر الآخر وهو أن يتجنب ما يخل بالمروءة. هنا في الواقع أحيانا قد تكون بعض المنكرات تفشت في المجتمعات وأصبحت مألوفة، بل لعلها تكون أحيانا مما يفعلها طلبة العلم، يعني كحلق اللحى في بعض المجتمعات، كالتدخين في بعض المجتمعات، أو أحيانا قد يصل إلى سماع الغناء في بعض المجتمعات، نادرا أن يسلم منه أحد. فهنا يكون العبرة في المكان والعبرة في هنا للقاضي، لأنها لو ردت جميع الشهادات بأدنى فسق وهو المعصية، ولعله رؤية بأن هذا الفعل معصية، أصبحت ضاعت الحقوق، لأن الحقوق إنما تثبت بالبينات، والبينات إنما هي تكون من جهة الشهادة. فهنا يكون للقاضي رأيه في ما يقبل من هذه وما يتنازل عن هذه الشروط ونحوها حسب ما يتفشى في بعض المجتمعات، فعند ذلك ينبغي أن يلحظ في هذا الباب. وهو الأمر الآخر أن هذا الفسق ينظر إلى المجتمع فيه، أن هذه الولاية تنتقل من الولي إلى الولي الذي بعده، لا يكون ذلك إلا عن طريق الحاكم. ولذلك فإنه لو زوج الأبعد مع وجود الأقرب فإن العقد غير صحيح، يعني زوجها أخوها وأبوها موجود ولم يرفع أمره إلى القاضي لينقل هذه الولاية، لأنه كما قلنا إذا قلنا بأن الأب عضل فهذه دعوة، أو بأن الأب فاسق، أو حتى قلنا بأنه أخ أو نحو من ذلك، يعني ادعى مدع سواء كانت الفتاة أو غيرها بأن الولي الأقرب فيه ما يقدح في ولايته من جهة العضل أو من جهة عدم الأهلية أو جهة الفسق أو نحو من ذلك، فهذه في الواقع تعد دعوى، فالدعوة تحتاج إلى إثبات، فهذه لا بد أن ترفع إلى القاضي، والقاضي هو الذي ينقل هذه الولاية من الأقرب إلى الأبعد، فيرى مثلا عدم أهليته فينقلها مباشرة إليه، أو يكون عاضلا فيأمره بالتزويج وينهاه عن هذا العضل، فإن أبى نقلها بعد ذلك إلى الولي الذي بعده. فهذه في الواقع ينبغي أن تعلم فيما يتعلق بالولاية وما يشترط فيها والعدالة التي اشترطت في الولاية ونحوها. نعم. قال وفقه الله: ويشترط في الشهود كونهما رجلين مكلفين عدلين سميعين ناطقين، والكفاءة شرط للزومه لا لصحته، فيحرم تزويجها بغير كفء إلا برضاها، وهي معتبرة في أربعة أشياء: الديانة والصناعة والميسرة والنسب. لما ذكر ما يتعلق بالشروط فيما سبق وتحدث عن الولي وما يشترط فيه، هنا انتقل إلى شرط آخر وهو شرط هذه الشهادة، لأن عقد النكاح كما مر معنا سابقا لا يصح إلا بوجود الشاهدين، فلو زوج المزوج وقبل الزوج دون أن يكون هناك شهود، بمعنى إنما اقتصر الأمر على الإيجاب والقبول، فقال الولي للزوج زوجتك وقال الآخر قبلت ولا شهود يحضرون هذا العقد، فإن العقد غير صحيح، فالشهادة شرط لصحة العقد. فهنا كان الحديث عن الشروط المشترطة في هذين الشاهدين، ماذا يشترط فيهما؟ قال كونهما رجلين، ومعنى ذلك أن هذه الشهادة لا دخل للنساء فيها، فلو كان حاضرا لهذا المجلس جماعة من النساء سواء كنا عشرة أو أقل أو أكثر، وقلنا جميعا نحن نشهد بأن فلانا زوج فلانا، فهذه شهادتهم أو شهادتهن غير معتبرة. إذن شهادة النساء في هذا العقد غير معتبرة، فلا بد أن تكون الشهادة شهادة من الرجال. يشترط في هذين الرجلين كونهما مكلفين، ومر معنا بأن التكليف يتضمن أمرين: يتضمن البلوغ بمعنى لا تقبل شهادة الصغار، ويتضمن كذلك العقل، فلو كان الشاهد أو الشاهدان أحدهما أو كلاهما كان مجنونا أو كان معتوها لا يعقل الأمور، والفرق بين الجنون والعته: المجنون الذي يقول ذهب عقله، والمعتوه الذي يكون فيه نقص في العقل لا يدرك إدراكا جيدا. إذن من شرط الشاهدين كونهما مكلفين. الشرط الثالث فيهما وما يشترط فيهما أن يكونا عدلين، كما مضت الإشارة إليهما سابقا، بمعنى ألا يكونا فاسقين، لأن شهادتهما قد يحتاج إليها، لأنه قد يحصل الخلاف بين الولي وبين الزوج: أنا زوجتك على 50,000، يقول لا أنت زوجتني على 30,000، جعلنا منها 50 أو 20 ألف مؤجلة، لا كلها كانت حالة، أو نحو من هذا الأمور التي قد يحصل فيها الخلاف. إذن قد يكون بين الولي وبين أو بين الزوجة وبين زوجها أو بين الولي وبين الزوج بعض الخلاف فيما يتعلق بهذا العقد وما يتضمنه، فيحتاج الأمر إلى الرفع إلى القاضي. فإذا كان الحاضر لهذه الشهادة فاسقا فإن الفاسق لا تقبل شهادته في الدعاوى، فمن هنا يشترط في الشهادة في النكاح أن يكون الشاهد عدلا ولا يكون فاسقا، لأن الفاسق سترد شهادته عند الخصومة وهي قد يحتاج إليها. إذن من شرطهما أي الشاهدين أن يكون عدلين على ما مضت الإشارة إليه، بمعنى أن يكون على الاستقامة من ما يتعلق بالدين بفعل الواجبات وترك كذلك ما يتعلق بالمنكرات والكبائر أو الإصرار حتى على الصغائر أو ما يخل بالمروءة. من شرطهما كذلك أن يكون سميعين، لأن هذه الشهادة تكون شهادة على ماذا؟ على هذا الإيجاب والقبول، والإيجاب والقبول يكون نطقا، وهذا الإيجاب يتضمن أحيانا شروطا، فلا بد أن يكون الشاهد سامعا لها، بمعنى أن يقول الولي زوجتك ابنتي أو أختي أو نحو من ذلك على 10,000، وعلى أن لا تخرجها من دارها أو لا تخرجها من بلدها، أو الآن كما يقول على أن تكمل تعليمها أو على أن تسمح لها بأن تعمل أو شيئا من هذه الشروط. فهنا لعله يكون نوع من الشروط يتضمنه هذا العقد، إما من جهة الصداق وتحديد مقداره أو من جهة كذا أو من جهة كذا. إذن فلا بد أن يكون الشاهد ماذا؟ سميعا، ليسمع هذه الشهادة. والأمر الآخر قال أن يكون ناطقين، بمعنى أن يكون متكلمين، لأنهما كما سمعا فقد يحتاج لشهادتهما، فعند ذلك قد تكون الخصومة فيدلي بعد ذلك بما سمع، وأن هذا قال كذا واشترط كذا ونحو من ذلك. وهنا تلحظون بأنه لا يشترط أن يكون بصيرين، لم يشترط البصر، لأنه إذا كان يعني يكون بحاسة السمع عنده هذه القدرة أن يميز بين الناس، وهذا يعني قد جعله الله سبحانه وتعالى في كثير ممن أخذ بصرهم وهم عميان، يكون عندهم حاسة السمع شديدة قوية، يستطيع أن يميز بين الناس وبين كما يقال الأشخاص ونحوهم، فهنا لا يشترط ذلك إذا كان يستطيع أن يميز هؤلاء الناس. إذن هذا أو هذه الشروط تشترط في ماذا؟ تشترط في الشاهدين. لما ذكر سابقا فيما يتعلق بالعضل، وأن العضل هو منع المرأة من الزواج بالكفء أي المكافئ لها، هنا كان الحديث عن هذه الكفاءة، ما هي أو من هو الذي يكون كفءا لهذه المرأة، وهل هناك كما يقال نوع من التفاوت في الناس في هذا الباب؟ قال نعم، بأن الكفاءة أولا بأنها شرط للزومه لا لصحته، بمعنى شرط للزوم العقد وليست شرطا لصحته، بمعنى لو فقدت الكفاءة، بمعنى قبلت المرأة، قبل أهلها التنازل عن هذه الكفاءة، فهذا حق لهم تنازلوا عنه. ومعنى ذلك أن الولي إذا أراد أن يزوج الفتاة برجل غير كفء لها فلها أن تمتنع، بل لأوليائها أن يمتنعوا، وهذا الامتناع يتفاوت على حسب ما ستأتي الأمور في الكفاءة. ولا يعدون من الكفاءة أيضا فيما يتعلق بصداق المثل، بمعنى أخواتها يتزوجن مثلا لو قلنا على 30,000، فجاء رجل وهم لعلهم يقبلون به وهو مكافئ لهم لكنه قليل الحال، وقال ليس عندي إلا 10,000، فهي قبلت به، فكونها قبلت به أي راضيت بهذا الدون فهو حق لها، فهنا الأولياء ليس لهم أن يعترضوا. لكن إن جاء شخص آخر افتقد الكفاءة من جهة أخرى، لأوليائها حق في ماذا؟ حق في الاعتراض عليها، وحق على أن يعترضوا للولي، يعني قد يكون المزوج أقرب الأولياء وأقوى الأولياء وهو الأب، فالأب لعله يريد أن يزوج هذا لأمر أو لآخر، فعند ذلك كان هذا الزوج الذي تقدم لهذه الفتاة ليس كفؤا وليس مكافئا لها، فهي لعلها قبلت، يعني كما يقال إما طاعة لأبيها أو رغضيت بهذا الزوج لأمر أو لأمر آخر، فلأوليائها الآخرين حق الاعتراض على هذا الزواج إن كان هذا الزوج غير مكافئ ويكون مؤثرا عليهم على ما ستأتي الإشارة إليه، بمعنى لو كان في المال ونحوه هذا يرجع إليها ويختص بها، لكن كان في أمر آخر كالنسب ونحوه فهم لهم حق في هذا الاعتراض في هذا الباب. إذن فشرط الكفاءة شرط للزوم وليس شرطا للصحة، ومعنى ذلك أنه حق للمرأة وحق لأوليائها، لهم أن يتنازلوا عن هذا الحق إذا رضيت به. عند ذلك بين هذه النزول في هذه الكفاءة، قال: فيحرم أي على الولي تزويجها بغير كفء إلا برضاها، بمعنى إذا أراد أبوها أن يزوجها، وبخاصة إذا كانت ممن تجبر، فيجبرها على الزواج بهذا الرجل وهو دونها في الكفاءة، فهذا يحرم عليه، لأن هذا في الواقع نوع من الظلم لها، بل يعدون ذلك أنه مفسق للولي. ومن أجل هذا مضت الإشارة إليه سابقا: إن عضلها، فهنا من العضل أن يزوجها، يعني العضل قد يكون بالمنع، ومن العضل أيضا أو من الظلم أيضا أن يزوجها بغير الكفء، فهنا يكون ذلك أمرا مفسقا بالنسبة له، لأنه بهذا ارتكب أمرا محرما، وأصبح ماذا؟ أصبح بهذا الإجبار أو محاولة التزويج أو التزويج فعلا، لعله، لأن العقد هو الإيجاب والقبول، فإذا علمت بذلك فهي تمانع، وعند ذلك تطلب ماذا؟ تطلب الفسخ من هذا الزوج. فبهذا الفعل وبهذا التصرف من الولي وإن كان هو الأقرب يفسق به، لأنه بهذا ارتكب محرما، وهو زوجها برجل غير مكافئ لها، فتنتقل الولاية بعد ذلك منه إلى من هو بعده في هذه الحال، فيكون ذلك من أسباب نقل الولاية منه إلى غيره. بمعنى لو زوجها أبوها بهذا الأمر فعند ذلك اشتكت، فللقاضي بعد ذلك أن يرفع الولاية عنه إلى من هو بعده. قال بعد ذلك: بعد أن إذا رضيت به فالحمد لله، كما قلت رضاها ورضا أوليائها في هذا الباب. قال: هذه الكفاءة في أي شيء؟ قال: هي معتبرة في أربعة أشياء، وهي أولا الديانة، والمراد بالديانة بمعنى إذا كانت صالحة ومن أسرة متدينة، فليس لأبيها أن يزوجها بإنسان فاسق، فالفاسق ليس كفؤا للمتدينة، ليس مكافئا لها، ولذلك قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه. فإذا كان ضعيف الدين، رقيق الدين، من أهل الفسق، من أهل ما أن يشهر تهر به، أن يشتهر كما قلنا قبل قليل أو في درس سابق أن يكون من أصحاب المخدرات واشتهر عنه ذلك مروجا لها أو متعاطي لها، أو كان من أصحاب الفن الذين أصبحت في المجتمعات لهم مكانة ونحو من ذلك، فإذا أراد أن يزوجها أي والدها من هؤلاء كما يقال من أهل فنه، ويرى بأنه لا غرض في ذلك ونحو من ذلك، قلنا بأن هذا يعد ماذا؟ أن هذا ليس مكافئا لها، وبخاصة أحيانا قد تكون نشأتها طيبة، فعند ذلك يكون لماذا؟ يكون للأولياء ولها نفسها حق هذا الاعترار على هذا الزواج، وأن هذا ليس مكافئا لها. ومن هنا يقول كذلك فيما يتعلق بالسنية والمبتدع، فهنا السنية لا يكون المبتدع مكافئا لها. إذن هذه الأمور تلحظ من جهة ماذا؟ من جهة الديانة، وليس المراد كما يقال الاختلاف في الدين التي هي نصرانية أو نحو من ذلك، لا، هذه ليست تتعلق، وإنما تتعلق بالفسق وعدمه. الأمر الثاني قال: الصناعة، بمعنى كان في السابق ولعله زال في كثير من المجتمعات أن هناك بعض الصنائع تعد دنيئة حقيرة لا يأتيها ولا يتعاطاها رفعة القوم وأشراف الناس، ولذلك جاء في الحديث وإن كان ضعيفا: العرب للعرب أكفاء بعضهم لبعض إلا حائكا أو حجاما. وفي الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث. إذن الحجامة، الحدادة، الخرازة، الجزارة ونحو من هذا تكون في المجتمعات وكثيرا من المجتمعات وبخاصة في السابق تعد صناعات رديئة لا يأتيها أشراف الناس وعلية الناس، بخلاف كما يقال البزاز الذي يشتغل بالبز والتاجر ونحوه، أو طلاب العلم ونحو من ذلك، أو من يشتغل بالصيد ونحوه، فهناك بعض هذه الصناعة تكون رديئة. فهنا إذا كان في المجتمع وهذا يختلف باختلاف المجتمع، لأن هذا يرجع إلى العرف وإلى العادة، هذه من الأشياء التي ترجع إلى العرف والعادة، فإذا كان هذا في المجتمع الذي هذه المرأة تزوج فيه أن هذه الأعمال تعد رديئة لا يأتيها ولا يقصدها ولا يعمل فيها إلا أردأ الناس وسفلة الناس ونحو من ذلك، وتعد صناعات رديئة، إذن إذا جاءها وهي ليست كذلك يعني ليس مساويا لها، يعني ليس جاء خراج وأبوها خراج لأن هذا يصبح مماثلا لها، أو جزار وأبوها جزار يعني لا يصبح، يصبح هذا مكافئا لها. لكن لو كانت من بيت كما يقال تجار وعلم ونحو من ذلك، ثم جاءها جزار ونحو من ذلك لخطبتها، فهذا يعد ماذا؟ غير مكافئ لها. فهنا حتى إن رضيت أو رضي أبوها فلأوليائها ماذا؟ حق الاعتراض على ذلك، لأن هذا كما يقال يناله، ننال هذا الأمر الجميع. وهذا يؤكد على أن أمر الزواج وهذا في الواقع ينبغي أن يلحظه الشاب عند تقدمه للزواج وللخطبة بامرأة، أن الزواج ليس كما يقال أمرا شخصيا بين فتاة وبين شاب، وإنما في الواقع هي علاقة أسرية ترتبط بالأسرة كاملة، لأنه في الواقع أبناءه سيكون لهم هؤلاء أعمام وهؤلاء أخوال ونحو من ذلك، ويكون هناك نوع من العلاقة الأسرية في هذا الباب. فينبغي للإنسان أن يلحظ هذا الأمر وأن يكون كما يكون علاقاته بهذا الأمر بحيث ألا تؤثر عليه. ولذلك هنا كان للأولياء حق الاعتراض، لأن هذا في الواقع بعد ذلك لعلهم يعابون به ونحو من ذلك. وكما قلت وأؤكده أن ذلك يرجع إلى العرف والعادة، فإن لم يكن ذلك موجودا فلا غرارة في ذلك. الأمر الثاني قال الميسرة، والمراد بالميسرة هنا الغنى، بمعنى إذا كانت من أبناء الأغنياء وأبناء الوجهة ونحو من ذلك فهي لا شك أنها تعيش على نوع من الحياة ما يسمى بنوع من الرفاهية والكماليات، لعلها لا تخدم في بيت أهلها وإنما عندها الخادمات والوصيفات إلى آخره فيما يتعلق بملابسها، تكون على أعلى هذا الأنواع، تكون فيما يتعلق حتى قوتها وأكلها، يكون لا شك أنه من أرفع، وهذا العلو سيأتينا فيما يتعلق بعشرة النساء. إذن فإذا قبلت بالفقير فمعنى ذلك أنها كأنها نوع من التنازل عن وسطها الاجتماعي، بدل أن يؤكلها كما يقال لحم الطير والضان سيؤكلها بعد ذلك لحم الجمل أو الدجاج وما شابه ذلك، قل بعد ذلك في أنواع الخضار ونحوها، أو لعلها لا تأكل بعد ذلك اللحم إلا في الشهر، وهي لعلها في بيت أهلها تأكل، لعلها كانت تخدم، لأنه سيكون بعد ذلك فيما يتعلق بالنفقة كما يقال، وهذا سيأتينا بأنه سينقصها عن كما يقال عما تستحقه في هذا الباب. فإن قبل في التنازل، وهذا في الغالب يرجع إليها، لأن هذا في الواقع سيكون المساس به إليها هي، لأن هي التي ستنزل عن مستواها الاجتماعي في هذا الباب. فإن قبلت به ورضيت به فالغالب بعد ذلك أن يكون رضاها معتبر، لكن معنى ذلك أن أباها إن زوجها وهي لم ترضى لها حق ماذا؟ المطالبة بالفسخ، وأن هذا ليس مكافئا لها، ولها حق الاعتراض على هذا التزويج وفسخه. الأمر الآخر قال النسب، والمراد بالنسب أي ما يتعلق بنسب الإنسان وقبائله وقبيلته ونحو من ذلك. ولا شك أن أشرف القبائل في هذا الباب بنو هاشم الذين هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أشرف العرب، ثم بعد ذلك يلونهم قريش ثم العرب، ثم بعد ذلك يكون كما يقال كما قلنا قبل ذلك في الحديث وإن كان ضعيفا، العرب للعرب أكفاء بعضهم لبعض إلا حائكا أو حجاما، فعند ذلك يكون من ليس بعربي ليس كفا للعربي. لكن كما قلت هنا وأؤكده وكررته وأزيده تأكيدا أن هذا يرجع إلى العرف والعادة. ولذلك الإمام أحمد لما سئل عن هذا الحديث قال تأخذ به وهو حديث ضعيف، قال العمل عليه، يعني عمل الناس وما يتعاملون به فيما بينهم يعملون على هذا الباب. ولذلك أثر عن سلمان الفارسي رحمه الله تعالى قال نحن لا نتزوج منكم أيها العرب. على كل حال لا يعني ذلك والشرف في الأنساب الشرف عند الله سبحانه وتعالى، هذا ينبغي أن يميز بين ما هو لله وعند الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى هذه الأجسام والصور ولا إلى الأنساب. ولذلك جاءت سورة تبت يد أبي لهب سورة كما يقال تتلى في القرآن حتى تكون شاهدة لقطع هذه الصلة بين الله سبحانه وتعالى وبين أحد من خلقه بسبب النسب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بأن ينذر قومه وعشيرته فأخذ ينادي إلى أن نادى يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك لا أغني عنك من الله شيئا. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى قصصا في كتابه أن الله سبحانه وتعالى بعض الأنبياء يكون ابنهم على غير ملتهم وعلى غير دينهم، كنوح مع ابنه يا بني اركب معنا، إبراهيم مع أبيه، فرعون مع امرأته، لوط ونوح مع زوجيتهما. إذا لا صلة ولا علاقة فيما يتعلق بين الله سبحانه وتعالى وشيء من خلقه، فقد يكون الإنسان نبيا خليلا لله سبحانه وتعالى كإبراهيم وأبوه كافر بعيد، قد يكون قريبا كالنبي صلى الله عليه وسلم خليلا، ولكن ماذا عمه هذا وعمه ذاك بعيدين كما يقال، وإن كانوا من أشرف القوم وأعلى القوم. إذا فيما يتعلق بالدين لا علاقة للنسب ولا للصور ولا للأجسام ولا للأعراق وما شابه ذلك، وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن فيما يتعلق بعرف الناس وتعامل الناس ونحو من ذلك فينبغي ألا تنكر أعراف الناس وعاداتهم، فلا كما يقال يعني يستنكر هذا الأمر. فهنا كما قلنا قبل قليل قد تكون بعض الصناعات دنيئة رديئة، بمعنى بعض علية القوم لا يعملون هذا العمل مهما كان، وتكون هذه كما يقال للدنيئين من الناس وهكذا. فما يتعلق بالناس ومجتمعاتهم وأعرافهم هذا لا تنكر، وكما قلت قبل قليل الإمام أحمد قال العمل عليه. فهنا في هذا الحال لا يعني ذلك شرف الإنسان عند الله سبحانه وتعالى ولا وضيعته، إنما شرفه ووضيعته عند الله سبحانه وتعالى بسبب تقواه، فمن كان مؤمنا تقيا فهو الأشرف عند الله سبحانه وتعالى ولو كان عبدا رقيقا. ولعل الشريف العظيم كما قلنا من بني هاشم يكون بعد ذلك ذليلا عند الله سبحانه وتعالى، بل يلعن ويسب في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكان ذلك شاهدا عليه. إذن فهذا في الواقع من كما قلت مما يرجع إلى أعراف الناس. فهنا إذا كان المجتمع على هذا الباب وعلى هذا الأمر وعلى هذه الكفاءة فيحرم على الولي أن يزوج الفتاة بغير كفء إلا برضاها ولأوليائها حتى الآخرين. يعني قد يرضى أحيانا الأب لأمر أو لآخر، وقد ترضى الفتاة لأمر أو لآخر فلإخوانها أو كما يقال أعمامها أو نحو من ذلك، لأن كما قلت الزواج ليس خاصا وعلاقة خاصة بل تتعلق بعلاقة اجتماعية وأسرية، فعند ذلك لهم حق الاعتراض على هذا الزواج. نعم. قال وفقه الله: باب المحرمات في النكاح. قال: يحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت، والبنت ولو من زنا، وبنت الولد وإن نزلت، والأخت مطلقة، وبنتها وبنت ولدها وإن نزلت، وبنت كل أخ وبنتها وبنت ولدها وإن نزلت، والعمة والخالة مطلقة. هذا في الواقع باب من أهم أبواب النكاح، لأنه يجب على الإنسان أن يكون على علم ودراية ومعرفة من يحل له الزواج بها، ومن له أن يتقدم بخطبتها وبعد ذلك نكاحها، أو تكون بعد ذلك محرمة عليه فعند ذلك لا يفكر في الزواج بها، وأنه يحرم عليه الزواج بها. وهذا التحريم يكون له أسباب أربعة، منها ما يتعلق وما أشار إليه من جهة الأمد الأبدي، بمعنى تكون محرمة أبدا لا تحل بأي حال من الأحوال، وهذه ما يكون من جهة النسب، فذكر أولهن في ذلك الأم، والمراد بالأم التي لها ولادة عليك، بمعنى ولدتك أمك المباشرة، فهذه أمك لا يحل لك الزواج بها مطلقا. قال بعد ذلك: وكل جدة وإن علت، بمعنى الجدة سواء كانت من جهة الأم بمعنى أم الأم، أو حتى كانت من جهة الأب وهي أم الأب، أو وإن علت بمعنى أم أم الأب أو أم أم الأم وهكذا، بمعنى جداتك في هذه الحال من الجهتين، من جهة الأمومة أو من جهة الأبوة. قال الصنف الآخر: والبنت ولو من زنا، بمعنى بنت الإنسان وهي من لك عليها ولادة، طبعا الولادة تكون كما يقال من جهة الأم ومن جهة الأب، فهنا ابنتك التي جاءت من صلبك ومن مائك، خلقت من مائك، فهذه لا يحل لك نكاحها. قال: حتى ولو كان ذلك لم يكن عن طريق مشروع وإنما كان ذلك عن زنا، بمعنى إنسان نسأل الله السلامة في شبابه زنى بامرأة فكان منها حمال ثم كانت منها ولادة لأنثى، فهذه الأنثى المزني بأمها لا تنسب إلى أبيها، يعني حتى لو عاشرها كما يقال مدة إلى أن حملت وهو يعلم يقينا بأن هذا الحمال إنما هو منه، فهو يعلم ذلك أكيد كما يقال وهو متأكد من هذا، لكنه بما أنها هذا لم يكن عن طريق مشروع وإنما كان عن طريق ممنوع وهو الزنا، فإنها لا تنسب لأبيها أو لمن خلقت من مائه، وهذا بخلاف الموطوءة بشبهة الذي لعله مر بنا مرارا. الموطوءة بشبهة هذه وإن كان الزواج قد يكون ليس صحيحا ويفسخ إلى آخره، لكنها تنسب إلى والديها، فتنسب لأبيها وتنسب لأمها، فهنا ولد الزنا لا ينسب لأبيه، والبنت هنا لا تنسب لأبيها، فهي لا تنسب إلى أبيها وإنما تنسب لأمها، فهنا كونها لم تنسب له ولم تكن بنته، فهل له النكاح بها بعد ذلك لو أراد أن ينكحها؟ فهنا يقول لا ليس له. لماذا؟ لأنها وإن لم تنسب إليه لكنها في الواقع هي خلقت من مائه، فهي ابنته في الحقيقة وإن لم تنسب إليه، لأن الشرع لا يقر بهذا الانحراف في هذا الباب. قال بعد ذلك وبنت الولد وإن نزلت، المراد بالولد سواء كان ذكرا أو أنثى، بمعنى بنت الابن وبنته وهكذا، أو بنت البنت، فبنت بمعنى الولد هنا يشمل الذكر والأنثى، يشمل الابن ويشمل البنت، فهنا بنت البنت أيضا كذلك لا يحل نكاحها، وبنت الابن كذلك لا يحل نكاحها وإن نزل ذلك، بمعنى بنت بنت البنت أو بنت ابن الابن وهكذا، فكل هؤلاء لا يجوز ماذا للإنسان نكاحهن. قال والأخت مطلقا، والمراد بالإطلاق بمعنى من أي الجهات كان، وهذا قد مر بنا في باب الفرائض، بمعنى سواء كانت أختا شقيقة أو أختا لأب أو أختا لأم، فهنا سواء كانت من هذه أو من تلك، بما أنها أختا لك وهي من شاركتك في هذه الولادة من جهة أمك، فعند ذلك تكون هذه محرمة عليك مطلقا. قال وبنتها، أي بنت الأخت، وبنت الأخت تكون أنت بالنسبة لهن ماذا؟ خالها، فأنت خالها، إذن الخال لا يتزوج بنت ماذا؟ بنت أخته، فعلى كل سواء كانت كما قلنا لا شقيقة أو لأب أو لأم. قال وبنت ولدها، بمعنى هذه الخالة لها ولد، وهذا الولد بعد ذلك كانت له بنت، إذن أنت ستكون ماذا؟ خال الأبي، ومع ذلك لا يجوز ماذا لك الزواج بابنته. لماذا؟ لأنه كما قيل خالك خال أبيك وعمك عم أبيك، إذا أنت خال الأب فإذا أنت خال أبنائه، أنت عم الأب أو البنت فأنت كذلك عم لأولاده، فخالك خال أبيك وعمك عم أبيك، إذا هم كذلك لا يحل الزواج بهن. قال وبنتها وبنت ولدها كذلك كما أشرنا. قالت وإن نزلت، لأنه كما قلنا قبل قليل خالك خال أبيك وهكذا. قال وبنت كل أخ، إذن الأخ بناته تكون ماذا؟ سواء كما قلنا كل أخ، والمراد بكل أخ سواء كان أخا شقيقا أو أخا لأب أو أخا لأم، إذن بناته تكون أنت بالنسبة لهن ماذا؟ عم لهن، فعند ذلك لا يحل لك ماذا؟ لا يحل لك نكاحهن. فذلك ماذا؟ بنات هؤلاء البنات، لأنه كما قلنا قبل قليل عمك عم أبيك أو بنت ولدها. قال وإن نزلت، أي ولو كانت دون ذلك أيضا كذلك من نزول. ثم قال والعمة، بمعنى كذلك العمة مطلقا سواء كانت لأب أو لأم أو لشقيقة، فعماتك والمراد بالعمات هنا ماذا؟ أخوات أبيك، بل لأبيك فيها ماذا؟ هذا النسب، فكل من شاركت أباك في هذا الأمر سواء كانت شقيقة له أو كانت من جهة الأب، أي عمة من جهة أبيك، عمة لأب أو عمة لأم، هؤلاء كلهن عمات لك فلا يحل نكاحهن. والخالة كذلك مطلقا، أي سواء كانت خالتك التي هي أخت أمك سواء كانت شقيقة أو كانت لأب أو كانت لأم، فهؤلاء النساء جميعا كلهن محرمات، وتحريمهن أبدي، بمعنى لا يعتريه ماذا؟ أن يكون حلالا، فهذا كما يقال وهذا التحريم من جهة النسب. نعم. قال ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، وبالعقد حلائل عمودي نسبه وأمهات زوجته وإن علونا، وبالدخول الربيبة وبنتها وبنت ولدها وإن نزلت. إذن هذا هو السبب الثاني في التحريم، وهو التحريم من جهة الرضاعة، بمعنى أن يرضع الإنسان من امرأة، على ما ستأتي الإشارة إليه بما يتحقق التحريم، وهو أن يكون بخمس رضعات مشبعات في هذا. فهنا إذا تحققت الرضاعة فعند ذلك يكون ماذا؟ يكون هذا الولد الذي هو الرضيع الذي ارتضع من هذه المرأة، فهذه المرأة التي أرضعته تكون أما له. عند ذلك ينزل هذا الرضيع منزلة ماذا؟ الابن، ويكون بعد ذلك ما يحرم من جهة الرضاعة هو مثل ما كان يحرم مما سبق من النسب. إذن هذه تصبح ماذا؟ أمه من الرضاعة فتحرم عليه، وأمها فكذلك تحرم عليه. من جهة الأب يصبح هذا أبوه من الرضاعة، أمه وهي الجدة، إذا تصبح الجدات من جهة الأب أو من جهة الأم، وكان كل ذلك من جهة الرضاعة. فيما يتعلق بمن رضع الآن من هذه المرأة فعند ذلك أبناؤها، بمعنى بناتها، تصبح أخوات له، من دون ذلك يصبح خال لهن. من جهة الأولاد بناته أو الأولاد تصبح ماذا؟ يصبح عمهن، وهكذا. إذن يكون ينزل وبهذا تتضح هذه القاعدة، ولذلك يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فينزل هذا الرضيع المرتضع من هذه المرأة كأنه أحد أولادها الذين من صلب ذلك الرجل ومن بطنها هي. فعند ذلك يكون كما يقال بعد ذلك خوات هذه المرأة خالات له، أخوان هذا الزوج يصبح أعمام له، وهكذا. بل يقول يحرم بذلك ما يتعلق أحيانا بالمصاهرة، يعني زوجة أبيه، يعني هو الآن رضع، كأن هذا الرجل عندهم امرأتان، فهو رضع من إحداهما، فهذه أمه من الرضاعة. الزوجة الثانية ماذا تكون بالنسبة له؟ زوجة أبيه، لأنه أبوه من الرضاعة، فزوجة أبيه لا علاقة له بها، لم ترضعه، لكن من جهة ماذا؟ أنها زوجة أبيه، فعند ذلك تحرم عليه كذلك. أي كأن ذلك ما قلنا، كأن ولد هذه الزوجة ألا تحرم عليه زوجة أبيه، بل تحرم عليه زوجة أبيه على ما ستأتي في المصاهرة، كذلك فيما يتعلق بأبنائه، وهكذا. بمعنى أن ينزل هذا المرتضع منزلة ماذا؟ منزلة الابن الحقيقي. فعند ذلك كما قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فهذا الجانب الآخر بسبب التحريم. الجانب الثالث بسبب التحريم قال بالعقد، وهو ما يعرف بالمصاهرة، بمعنى بسبب العقد النكاح، والمصاهرة هنا بمعنى الزواج. فهنا بين بأن هؤلاء الذي يحرمن من جهة العقد، قال بعضهن يحرمن بمجرد العقد، أي وإن لم يحصل دخول، وبمجرد كما مر معنا الإيجاب والقبول مع الشاهدين أصبح العقد صحيحا، سواء كان هذا العقد حرر وكتب كما هو يفعل الآن، أو في السابق لا يكون في الغالب كتابة، وإنما يكون الإيجاب والقبول من الولي ومن الزوج والشهود يحضرون، إذن حصل ماذا؟ حصل النكاح وحصل هذا العقد. فبمجرد هذا العقد يحرم بعض النسوة، قال منهن ماذا؟ حلائل عمودي نسبه. الحلائل جمع حليلة، والمراد بالحليلة الزوجة، بمعنى زوجة ماذا؟ عمودي النسب، وعمودي النسب ما يتعلق بالأبوة والبنوة. ومعنى ذلك أنه بمجرد العقد زوجة أبيك، يعني أبوك عقد على امرأة جديدة غير أمك، بمجرد العقد لم يدخل بها ثم طلقها أو مات عنها، فعند ذلك هذه المرأة تصبح ماذا؟ محرمة عليك بمجرد العقد، أي عقد أبيك، لأنه هذا هو عمود النسب من جهة الأبوة. فأبوك إذا عقد على امرأة بمجرد العقد، حتى لو طلقها قبل الدخول أو مات عنها قبل الدخول، فبمجرد عقد أبيك على هذه الفتاة، على هذه المرأة، تصبح ماذا؟ حراما عليك. طبعا بعد ذلك وأعلى، بمعنى جدك عقد على امرأة ثم مات عنها، يعني لعله يكون كما يقال في الستين في السبعين، وأراد من ابنه أن يزوجه فزوجه، ولكنه حصل العقد ثم بعد ذلك مات هذا الجد، وكانت لعلها فتاة لأمر أو لآخر، كانت صغيرة قبلت به، لعلها ترثه أو نحو من ذلك. فهنا على كل حال ليس لك بعد ذلك ماذا؟ أن تتزوج بها. العمود الآخر عمود ماذا؟ عمود البنوة. فإذا تزوجت أنت، بمعنى عقدت على هذه الفتاة فلعلك بعد ذلك قبل الدخول بها، طبعا سيأتينا الدخول وما يتعلق به. فهنا إذا حصل منك الطلاق أو الموت فليس لأبيك أن يتزوج بها، يعني وهذا أحيانا يحصل أشبه بالكثير خاصة مع حوادث السيارات، لعله حصل الاتفاق حصل العقد سلم الصداق لهذه الفتاة قبل الدخول، مات الشاب في حادث، فقل الأب إذن الحمد لله هذه زوجة جاهزة والمهر قد سددناه، إذن الحمد لله فأتزوج بها. نقول لا، لمن جرد عقد الابن عليها ليس، لماذا؟ ليس للأب أن يتزوج طبعا وابنه وهكذا. إذن بمجرد عمودي النسب فحلائله بمجرد العقد تحرم. والثالثة التي تحرم بمجرد العقد قال وأمهات زوجته، بمعنى عقد على هذه المرأة بمجرد العقد وقبل الدخول تصبح أمها محرمة عليه، يعني حتى لو طلقها حصل الخلاف فطلقها ولم يدخل بها أمها تصبح محرمة على هذا الزوج الذي تقدم لابنتها وتزوج وتعقد على ابنتها، تصبح هذه الأم محرمة عليه. قال وأمهاتها بمعنى لو كانت لها أم بمعنى جدة لهذه الزوجة ونحو من ذلك، سواء كما قلنا من جهة الأب أو من جهة الأم، يصبحن بماذا؟ يصبحن محرمات بمجرد هذا العقد. إذن هذه ثلاث من النساء يحرمن بمجرد العقد، وهذا التحريم بسبب ماذا؟ بسبب العقد أو النكاح أو ما يسمى بالمصاهرة. بقيت رابعة تحرم بالمصاهرة وهي ماذا؟ قال وبالدخول الربيبة وبنتها وبنت ولدها وإن نزلت. بمعنى الذين يحرمن بالمصاهرة أربعة ما سبقت الإشارة إليه، ثلاثة والرابعة الربيبة. والربيبة هي بنت ماذا؟ بنت الزوجة، هذه لا تحرم إلا بالدخول، بمعنى عقد على أمها وبعد ذلك كما يقال لعله سمع، يعني امرأة لعله لا يعرف يقول هذه مطلقة أو هذه أرملة، فعقد عليها وقبل بها، ثم بعد ذلك علم بأن لها بنتا في سن الزواج ونحو من ذلك ولعلها تقبل به وهي خير من أمها جمالا وشبابا إلى آخره. فهنا إذا طلق أمها له أن يأخذ ماذا؟ يأخذ بنتها، طبعا إذا قبلت به يأخذ هذه البنت، لأن هذه البنت وهي الربيبة التي هي بنت الزوجة لا تحرم إلا بالدخول على أمها، لا تحرم بمجرد العقد. فكونه عقد على أمها تحرم أمها نعم، لكن بنتها وهي الربيبة فهي ماذا؟ فهي لا تحرم عليه. وهذه الربيبة سميت ربيبة باعتبار الأصل، وهو أن تكون ماذا؟ تتربى في حجره، بمعنى تكون في كنفه ونحو من ذلك، أي تصبح كأنها ابنة له، لكن كما يقول العلماء هذه خرجت مخرج الغالب، لأنه كما يقال لو كانت كبيرة لعله لم يرها ولم يطلع عليها إلى آخره، بمعنى زوجت وهي صغيرة وذهبت أخذها أبوها ونحو من ذلك، فهي ربيبته على كل حال، بما أنه زوج أمها ودخل بأمها فهو على كل حال فهي ربيبة له تحرم عليه، أي بالدخول على أمها. قال ماذا؟ وبنتها أيضا، ليست فقط هذه الربيبة التي في حجر الزوج، بل حتى إن كان لها بنات فهي تسمى أيضا كذلك ربيبة فتحرم عليها. قال وبنت ولدها، بمعنى هذه الزوجة التي تزوجت بها ولها أولاد من غيرك، فالبنات قلنا بأنهن ربائب، فكذلك الولد إذا كان له بنت بعد ذلك فهي تعد في حكم الربيبة، فلا يحل لزوج أمها أو جدها وجدتها ألا حل له ماذا؟ الزواج بها. نعم. قال وإلى أمد أخت معتدته أو زوجته وبنتاهما وعماتهما وخالاتهما والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرطه والمحرمة حتى تحل والمسلمة على كافر والكافرة على مسلم إلا الكتابية. إذا ما سبق يكون تحريمه أبديا، بمعنى لا تحل بعد ذلك مطلقا. فذكر هنا ثلاثة وهي ما يتعلق بالنسب ما سبقت الإشارة إليه وبالرضاع وبالمصاهرة، بقيت واحدة فات ذكرها وهي ما تتعلق بالملاعنة أو الملاعنة. فالرجل إذا لاعن بامرأته، وهذا سيأتينا في باب الزنا، إذا اتهم زوجته بالزنا وليست له بينة فإنه عند ذلك ماذا وأراد أن ينفي الولد أو نحو من ذلك، فهنا يحصل الملاعنة بينه وبينها، وطبعا وهي المذكورة في سورة النور في صدرها. فهنا إذا حصلت الملاعنة بين الزوجين فلاعنها ولاعنته كذلك، فهنا في هذه الحال تكون ماذا الحرمة بينهما حرمة أبدية لا تحل له مطلقا، لكنها لا يشت كما قال مرة معنا لا يشت بنسب ولا بمصاهرة ولا برضاع، لكنها بسبب آخر وهو الملاعنة. لما فرغ من ذلك أشار إلى أن بعض النساء يحرمن إلى أمد، بمعنى إلى أجل مؤقت، بمعنى لسبب معين، فإذا زال هذا السبب عند ذلك ماذا يرجع الحل لها ويجوز نكاحها. من هن هؤلاء التي يكون تحريمهن إلى أمد مؤقت وإلى أجل محدد؟ قال أخت معتدته أو زوجته وبنتاهما وعماتهما وخالاتهما، بمعنى المرأة إذا طلقها وأصبحت معتدة منه، فهذه المرأة التي طلقها وكانت معتدة منه سواء كانت كما يقال طلاقا بالثلاث بمعنى بينونة كبرى أو حتى كانت رجعية أو كانت في فسخ من بخلع ونحوه، يعني سواء هذا أو ذاك، بما أنها الآن هي في العدة منه حتى وإن لم يكن له طريق إليها ورجعة إليها إلا بعقد أو حتى بدون عقد لا يمكن أن يرجع إليها بطلاق بائن، فهو في حال العدة لها أشبه بحكم الزوجية، ما زال فيه حكم الزوجية في هذا الحال، فعند ذلك ليس له أن يتزوج بماذا بأختها، لأنه ليس للرجل أن يتزوج أو أن يجمع بين المرأة وأختها والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها، إذن لا يجتمعان عنده. فإذا طلقها وانقضت عدتها ومضت وانتهت حالها فلم يرجع إليها ولم يراجعها، عند ذلك حلت له ماذا أختها وعمتها وخالتها. أما وهي عنده، ولذلك قال أو زوجته، في حال قيام الزوجية ليس له أن يتزوج بأخت زوجته ولا بعمة زوجته ولا بخالة زوجته، ولا عكس ذلك، وهو قال ماذا وبنتاهما، أي بنت العمة وبنت الخالة أو بنت الأخت لتصبح هذه خالتها، وكذلك عماتها، كل ذلك لا يجوز، لأنه لا يجوز الجمع كما مر معنا بين المرأة وعمتها وخالتها، وكذلك فيما يتعلق بأختها. إذن فإذا انتهت لم تكن زوجة ولم تكن أيضا معتدة وإنما انقضت عدتها، فعند ذلك تحل ويحل هؤلاء النساء بمعنى زالت. إذن هذا التحريم كان مؤقتا إلى قيام الزوجية أو حتى أثرها وهي العدة، فإذا زالت زال هذا التحريم. قال والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، بمعنى المرأة في حال كونها اشتهر عنها بأنها زانية أو كما يعبر أحيانا لا ترد يد لامس، فعند ذلك لا يجوز الإنسان المسلم أن يتزوج بهذه الزانية لمنصوص الكتاب الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، بما أنها يعرف عنها هذا وهي مشتهرة بالبغاء وكما يقال لا ترد الرجال عنها، فعند ذلك لا يجوز الزواج بها، وإنما يجوز يجب على الإنسان أن يأخذ العفيفة. لماذا؟ لأن مثل هذه لا تتورع بعد ذلك أن تدخل عليه من ليس من أبنائه، ولذلك من أهم الصفات التي مرت معنا سابقا أن تكون متدينة وأن تكون حسيبة، لماذا؟ لتحفظ عليه فراشه فلا تلحق بعد ذلك به وبنسبه من ليس من أبنائه. فهنا إن كانت غير عفيفة وإنما اشتهر عنها هذا الزنا وهذا التسامح مع الرجال وعدم العفة، فلعلها تدخل بعد ذلك على هذا الرجل من ليس من أبنائه. قالوا حتى تتوب، كيف تعرف توبتها؟ قالوا تعرف توبتها باستقامتها، وأنها لو رويدت على ذلك أي رجاءها من يراودها امتنعت عنه، يعني أما أن تقول بلسانها أنا تبت وأنا لا يكفي، بل لابد أن يعرف ذلك من استقامتها وحالها، وأنها لو راودها إنسان بعد ذلك عن نفسها امتنعت، فهذا دليل توبتها. قال مع ذلك أيضا وتنقضي عدتها، بمعنى حتى الزانية لابد أن تستبرى وأن تكون عدتها كعدة المطلقة، لأن الاستبراء ونحوه والعدة لأجل أن يعلم ويتأكد بأن الرحم خاليا من الحمل حتى لا تختلط المياه وحتى لا ينسب أو ينسب للإنسان من ليس له، فعند ذلك ينتظر، فلعلها قد لعلها حملت من هذا الذي قد زنى بها، فلا يجوز للإنسان أن يتزوجها ثم يدخل بها ونحو من ذلك، يعني حتى لو تزوجها ثم علم بأنها قد زني بها وهي قد تابت، فهنا ينبغي ألا كما يقال ألا يعاشرها حتى تنقضي عدتها، حتى يعلم بعد ذلك أن هذا الماء كما يقال وهذا الولد وهذا الحمل منها منه أو من غيره. قال بعد ذلك: ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرطه، بمعنى للرجل إذا طلق، وهذا سيأتينا فيها بالطلاق، له من الطلقات ثلاث، فإذا طلق أي المدخول بها، فهنا إذا طلق زوجته الأولى والثانية ثم الثالثة، يعني بعد ما يأتينا بالطلاق بعد الأولى والثانية له حق المراجعة، فإذا طلقها الطلقة الثالثة ليس له حق مراجعتها بعد ذلك إلا أن تنكح زوجا غيره، إذن يكون حله، بمعنى أنها أصبحت الآن بعد الطلقة الثالثة محرمة عليه ويحرم عليه نكاحها، لكن هذا التحريم إلى متى؟ إلى أمد، وهو أن تتزوج بشخص آخر ويحصل منه الوط. قال: وبشرطه، والمراد بالشرط هنا ألا يكون نكاح تحليل، فلو تزوجها الثاني بهذا الشرط في هذا العقد، بمعنى حتى تحل لزوجها الآخر، وهذا مر معنا سابقا وهو نكاح التحليل، فهذا لا يجوز. ومعنى ذلك وأيضا كذلك لا يسمى مجرد العقد، بل لا بد أن يكون معه ماذا؟ أن يكون وطء. فعند ذلك إذا كانت الزواج بهذا الشرط ثم بعد ذلك تركها من نفسه، لم يرغب فيها إما لسوء خلق معاشرتها أو نحو من ذلك، أو هي كما يقال كدرت عليه عيشة ليعود بعد ذلك أو لتعود لزوجها الآخر، على كل حال الطلاق بيده وهو الذي يملكه. فعند ذلك إذا طلقها هذا الزوج الثاني فلزوجها الأول الذي طلقها ثلاثا حق هذه المراجعة. قال: والمحرمة حتى تحل، وهذا مضى معنا في محظورات الإحرام بأن من محظورات الإحرام ماذا؟ عقد النكاح. فالمرأة في حال أو الزوج أيضا كذلك، لكن هنا حديثنا عن المرأة، في حال كونها متلبسة بالإحرام لم تتحلل فهو لا يجوز ماذا؟ لا يجوز نكاحها. إذن هذا تحريم ماذا؟ تحريم مؤقت محدد، أي في حال الإحرام، فإذا حلت التحلل التام، بمعنى حتى ولو كان ذلك في منى، بمعنى حصل رمي الجمار وحصل كما يقال الحلقة والتقصير وحصل طواف الإفاضة والسعي، إذن هذا يسمى ماذا؟ التحلل الأكبر. فإذا أصبحت أو حتى وإن بقي بشيء من المناسك، بمعنى بقية ما يتعلق بالمبيت ورمي الجمار وطواف الوداع، لكنه قد حصل التحلل الأكبر، فهنا لو كان هناك شيء من هذا الزواج لا حرج فيه. أما في أثناء كونها محرمة فهذا ماذا؟ فهذا النكاح لا يكون صحيحا، بل مر بعنا بأنه يفسد هذا العقد ولا يكون صحيحا لأنه في حال التحريم. قال: من ذلك أيضا المسلمة على كافر، وهنا يتبين بأن الكفاءة التي سبقت الإشارة إليها والديانة ليست هي اختلاف الدين، أما هنا إذا كانت ماذا؟ المرأة مسلمة فلا يحل لكافر أن ينكحها كائنا من كان، بمعنى سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو ما شابه ذلك، فليس له أن ينكح هذه المسلمة إلا أن يسلم. ولذلك كان من أم سليم أو من غيرها رضي الله عنهن اشترط للزواج بفلان وقد رغب فيها أن يسلم: أسلم فأنا كما يقال أقبل بك في هذه الحال. قال: كذلك الكافرة على مسلم، كذلك المرأة إذا كانت كافرة فلا يحل للمسلم أن ينكحها أن يتزوج بها، استثنى من ذلك قال ماذا؟ إلا الكتابية، والمراد بالكتابية بمعنى أن تكون يهودية أو نصرانية، ومعنى ذلك إن كانت غير ذلك كمجوسية أو كما يقال بوذية أو نحو من ذلك من الديانات الأخرى والوثنيات الأخرى فكل ذلك لا تحل له، إنما الذي يحل له نكاحها هو ماذا؟ هي إذا كانت هذه المرأة كتابية يهودية أو نصرانية. لكني لعلي نبهت بالأمس إلى أمر في هذا الباب، وهو أن هذه الإباحة ونحو من ذلك تحرم إذا كان يترتب على ذلك تعريض أولاده إلى أن يكونوا كما يقال على دين أمهم يهود أو نصارى، إنما يكون ذلك الأمر وهذه الإباحة إذا كانت ذمية في ديار الإسلام، فلا شك أن الإسلام يكون له الغلبة وتكون له الهيمنة وتكون له القوة وتكون له إلى آخره، لكن إذا كانت في بلاد الغربة الآن وفي بلاد الكفر والغلبة لليهود أو الغلبة للنصارى وهو بينهن لا يقول بعد ذلك. الأسئلة كثيرة حقيقة وكثير منها مهم، وهذا يجعل النظر نفكر بعد ذلك أن نجعل شيئا بعد العشاء، لكن يحتاج إلى تفكير. على كل حال ما يتيسر نعرضه ونعرض عليه لعله سريعا حتى لعلنا نمر على كثير منها. قال: ما حكم تجويز الصغيرة الكفر، لأن اليوم ينكرون على من يزوج الصغيرة. طبعا هذه قضية حقيقة مهمة جدا، وينبغي أن يلحظ لقواعدها وأصولها. النبي صلى الله عليه وسلم مر بعله بنا فيها حديث أنه عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وهي أم 6 أو 7 سنوات، وبنى بها ودخل بها وهي ابنة 9 عليه الصلاة والسلام، وهي لا شك أن في هذا زوجها أبوها وهي صغيرة، وحتى زفت النبي صلى الله عليه وسلم وهي قارأ الرعو للطفلة أو للصغيرة كما يقال حقها، فكانت تلعب ونحو من ذلك، وكان يراعيها عليه الصلاة والسلام. فاعتبار ذلك خطأ أو جريمة أو قادحا أو غير حق في الواقع هذا ينافي هذه الأصول فيما يتعلق بأن المشرع صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى أقر ذلك وفعل ذلك، ولا شك أن هذا بفعل الحكيم الحميد سبحانه وتعالى، لأن هذا شرعا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم والتقرير على ذلك. لكن أحيانا قد يكون من المصلحة إن ظهر وتبين للإمام، لأن هذا يكون من المباحات، مع لا يجب التزويج في هذا السن، لا يجب ذلك، وإنما يجوز ذلك، وهذا يكون مما يشرع، فتحريمه على اعتبار تحريما أصليا عاما وأن هذا ليس من الشرع وهذا ليس من الدين، هذا في الواقع يناقض هذه الشريعة. لكن أن يكون في ذلك مصلحة، بمعنى يحصل افتيات من الآباء ونحو من ذلك وما شابه ذلك، فهذا في الواقع لولي الأمر إن رأى المصلحة في ذلك بأن يقيد ونحو من ذلك لأمور معينة فله ذلك. لكن على أن يعتبر ذلك متابعة للغرب، فهم في الواقع بعد ذلك سيمنعون البنت من الزواج حتى تبلغ 18، وهم في رياض الأطفال ونحوها، وهم في 9 يعلمون كيف تمارس الزينة والفاحشة. فهذا في الواقع انتكاس للفطر، يعني هم يمنعون العلاقة بين الشاب وبين الفتاة إذا كان ذلك عن الطريق المشروع، أما أن يكون عن ذلك عن الطريق المحرم فهذا كما يقال يدرسونه ويعلمونه ولعلهم يمارسونه ويشجعون على ممارسته، فهذا انتكاس للفطر، فهؤلاء لا يجارون ولا يسايرون في هذا الباب، وهم يسعون إلى ذلك. الآن هناك كثير من المعاهدات يسعون إليها كما يقال أمميا حتى تنفشو وتنتشر وتصبح ملزمة في المجتمعات، ليكون هذه الممارسة وهذا التعويد الممارسة يدرس على أنه شيء معتاد كالأكل والشرب ونحو من ذلك، ثم تطالب الدول بعد ذلك مع هذا التثقيف وهذا التسامح أن يكون نشر ما يسمى بموانع الحمل وإزالة الحمل وما شابه ذلك. هذا لا شك أنه في الواقع معارضة ومناهضة لهذا الدين ولأساس من أساسياته وما يتعلق بالزنا وشيوعه وانتشاره وتضييق باب الحلال، يعني نشر السفاح والحد من النكاح، فهذا لا يجارون عليه. لكن لولي الأمر رأى مصلحة معينة فهذا يرجع إليه لزمن محدد أو شيء معين أو نحو من ذلك، أو يكون ذلك للقاضي أو نحو من ذلك إذا حصل فيه نوع من التجاوز. أما يقال بأن ذلك لا يجوز فهذا في الواقع محادة لشرع الله. هذا أمر آخر، قال: هل يجوز للرجل أن يكلم الفتاة قبل أن يخطبها؟ ليس له أن يكلمها قبل أن يخطبها ولا بعد أن يخطبها، وهذا هو الأهم، وهذا الذي لعله فاتت الإشارة إليه لما قلنا بأنه يجوز لمن أراد أن يخطب النظر. نحن قلنا بأنه هذا أمر على الجواز وليس على الوجوب، في المقابل الأمر المعهود والمعروف أن يكون مقابل ذلك، وهو أن الإنسان، لكن جاء ذلك عرض من جهة بعض الأسئلة، أن الإنسان لا يجوز له النظر للمرأة الأجنبية، فالمرأة الآن بالاختلاط الذي هو أحد انتشار الفاحشة ونشرها وشيوعها، اختلاط في المدارس في الجامعات وإلى آخره وفي الأسواق وفي الأعمال، في الواقع لا يجوز للإنسان أن ينظر إلى المرأة الأجنبية إلا في حدود معينة كما مر معنا، إذا أراد أن يخطبها أو أراد أن يتعامل معها في شراء ونحوه، أما في الزمالة والمزاملة في الدراسة ونحوها فهذا في الواقع محرمة عليه. ولذلك يقول الله تعالى في محكم كتابه وهو صريح في هذا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وهذا الأمر بالغض لا يكون حجة للنساء بعد ذلك أن تكون متبرجة وفي زينتها، وإذا قيل لها استتري يا فتاة تقول له ماذا؟ غض من طرفك وعينك. هذا في الواقع لا ليس هذا، وإنما يقال تستري من جهة، ويجب عليك هذا التستر كما مضت الإشارة إليه، ومن التستر الحجاب وتغطية الوجه على ما مضى تقريره في دليل كما يقال مختصر، وهو قوله سبحانه وتعالى في الآية المحكمة مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم في بناته وأزواجه: يا أيها النبي قل لبناتك وأزواجك ونساء المؤمنين ماذا؟ قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ماذا يدنين عليهن من جلابيبهن. إذن هذا حكم عام بإدناء ماذا؟ الجلابيب على الوجيه وعلى الصدور. بعد ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز لهن كشف وجوههن؟ بالإجماع لا خلاف فيه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمرن بالحجاب ومن الحجاب تغطية وجوههن. فإذا كان هذا الأمر لهن فهو أمر كما مر لغيرهن من سائر نساء المؤمنين. إذن هي المرأة مأمورة بهذا الحجاب وبهذا الستر، والرجل مع ذلك مأمور بماذا؟ بغض النظر عنها. فعند ذلك فيما يتعلق بهذه المخطوبة أو من أراد خطبة امرأة بشرطه الذي مضت إليه الإشارة إليه فيجوز له النظر إليها، كما قلنا إما بتتبعها في أماكن ما تسير إليه ونحوه أو حتى في مجلس، والله أعلم.